بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف بعد أن ذكر من فضل الضعفة والمساكين والفقراء، أورد ما ورد في شأن الأدب في التعامل مع هؤلاء. ملاطفة اليتيم، اليتيم في بني آدم هو من لا أب له، الذي ليس له أب أو فقد أباه في الصغر، فقد أباه في الصغر فيسمى يتيم إلى حد البلوغ. قد جاء في الأثر لا يتمى بعد احتلام، فهذا اليتيم. أما فاقد الأم فلا يسمى يتيما، وإن ذكره بعضهم لكن خطأوا في هذا. بينما في الحيوانات اليتيم هو فاقد الأم، لأنها هي التي تقوم بعنايته ورعايته. والبنات، لأن الغالب في شأن النساء الضعف والحياء، ويقهرن، وبعض الناس يتضايق منهن، فناسب أن يخصهن بالذكر. والمساكين الذي يعني قليل ذات اليد، ولذلك يقولون يعني سمي مسكين لأنه ساكن لقلة ذات يده، لا يجد ما يتحرك به فهو ساكن من المسكنة الضعف. والمنكسرين الذي يحصل له نوع من الانكسار بمصيبة تصيبه أو خسارة أو أمر عارض، فتحسن ملاطفة هؤلاء، ملاطفتهم بما يناسب من كلام أو من أقل شيء حال الكلام، إن لم يكن هناك ما يجود به فلا أقل من الكلمة الطيبة. وقولوا للناس حسنا. المسح على رأس اليتيم، مسح رأسه، هذا نوع من اللطف، من اللطف به. فإن اقترن بشيء من هدية أو نحوها فهذا خير كثير. والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح، هذه كلها بمعنى واحد. خفض الجناح هو بمعنى التواضع، كما في الآية التي أوردها المؤلف. فالله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الأخرى، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فخفض الجناح مثل ما أن الطائر إذا أراد أن يهبط فصار يخفض بجناحيه تواضعا للهبوط، فهذا نوع من التشبيه والتعبير الدقيق. فتواضع لهم، اخفض جناحك لهم، تواضع، لا يظهر منك نوع من الاستعلاء والتكبر للمؤمنين. أما غير المؤمنين فيعاملون بالعزة والأنفة والقوة. فالتواضع خاص بالمؤمنين كما بين سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا الذي ينبغي أن يكون شأنه. لكن أيضا يخص من المؤمنين هؤلاء المؤمنون كلهم، ينبغي أن يكون المؤمن متواضع مع إخوانه، ذليل معهم، مستجيب لهم، مستسلم، ما يدخل معهم في مهاترات ولا منازعات. لكن اليتامى منهم والبنيات والأرامل والعجائز وسائر الضعفة والمرضى والزمنة والمعوقين، كل هؤلاء لهم زيادة ينبغي أن يخصوا بنوع. فأنت تؤجر وتثاب، وهذا من التواضع، ينبغي الإنسان أن يحرص عليه ويدعو الله أن يمن به عليه إذا كان يفقد هذا الشيء. إذا كان قلبه قاسي فاسأل الله أن يلين قلبه لهذا. ولذا في أوراد الصباح والمساء: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك وحب المساكين. فأنت تسأل الله أن تحب المساكين وأن تتلطف معهم وتلاطفهم. فهذه الآية خطاب لكل مسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين بأن يتواضع معهم، لا يبدي نوع شيء من العلو والارتفاع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الآية الأخرى، وقد ذكرها المؤلف في الباب السابق في بيان فضل الضعفة، خطاب أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة الصباح، الغدو هو الصباح البكور، والعشي أواخر النهار. ويقول أهل العلم: ليس المقصود هذا اللفظ، لا يقصد به تحديد هذين الوقتين، بل هو إشارة إلى أنهم دائما دائما في ذكر لله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليس المقصود قصر دعائهم وذكرهم بالغداة والعشي، بل فيه إشارة إلى أنهم دائما دائما من غداة إلى عشي متواصل، فهم دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرفها عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن المقصود بالذين اصبر نفسك معهم أنهم الذين لا يريدون الزينة، إذن فهم الضعفاء والفقراء الذين لا ينشغلون بزينة الحياة الدنيا، بل همهم الآخرة. ولا يعني هذا الدروشة والضعف السلبي، لا، هم ضعفاء لكنهم في جانب أقوياء، قد بينا هذا المعنى وما ذكره أهل العلم. فهم ضعفاء مع إخوانهم لكنهم في الجانب الآخر أصحاب غيرة وقوة وإنكار للمنكر وأمر بالمعروف وجهاد في سبيل الله. هم أسود، وأيضا من صفة أخرى رهبان، ضعفاء لله، ضعفاء مع الآخرين، أشداء على الكفار، أعزاء على الكفار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فلا تنصرف لها للزينة. وفي الآية الأخرى في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذن هذا أيضا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكره جل ذكره، ذكره بحاله وما كان من حال اليتم والضعف، فمن الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم، قابل هذه النعم التي أنعم الله بعليك بأن تردها على الآخرين. وهكذا الشأن في كل مسلم، أنه يتعامل مع اليتيم فلا تقهره. قهره بمعنى ظلمه، سلبه حقه أو إهانته أو شيء يكون منه نوع من الانقهار والحزن وما يغضبه. وقد وردت آثار كثيرة في شأن الأيتام والاهتمام بهم والعناية بهم والرفق بهم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل لا يسأل في الغالب إلا من حاجة، إما حاجة حقيقية أو مريض نفسيا يكون عنده شيء لكنه مبتلى محروم، كما يرى بعض أهل العلم في شأن السائل والمحروم أنه الإنسان الذي عنده خير لكنه مبتلى بالسؤال. ومع ذلك هذه الشريعة الكريمة اللطيفة يعني يرد السائل ولو بشيء، ترده بشيء أقل شيء كلمة طيبة، لا تنهره لا تزجره، إن كان هناك نصيحة موعظة فانصحه بموعظة حسنة، إن كنت ترى أنه ليس بمستحق فبين له بلطف وسبيل النصيحة والموعظة لا النهر والزجر، وإن أعطيته شيء فهذا هو الأفضل. ثم أيضا أورد الآيات التي فيها نوع من التأنيب والتذكير بحال الكفرة الطغاة الظلمة. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني عن حاله، أو ألا تعرف حاله؟ حاله معروفة اللي يكذب بالدين، فشأنه يدع اليتيم. الدع هو الدفع بقوة، دفع بقوة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون. فهذا الطاغية الذي لا يبالي إذا سأله اليتيم شيء دفعه، إما بكلمة غليظة أو حقيقة وحسة دفعه. قيل نزلت إما في الوليد بن المغيرة أو في عمرو بن عائذ أو في أبي جهل أو في أبي سفيان قبل إسلامه، قد تكون نزلت في هؤلاء وأمثالهم وأضرابهم ومن يأتي بعدهم، فهي في حق الجميع. كل من كان هذا شأنه إما أن يكون كافرا أو يتصف بصفات الكفار، يتصف بصفات الكفار، فتجده يزجر اليتيم ولا يبالي به. فذلك الذي يدع اليتيم، لأن هذا من صفات الذي يكذب بالدين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن حال اليتيم بما ينتظر من أكرمه ورفق به من الخير والفضل والأجر والثواب، ومن أهانه وقهره وظلمه بما ينتظره من العقوبة والإثم. فالذي يكذب بالدين لا يبالي لا بالوعد ولا بالوعيد، ما يبالي، فهذا حاله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إنه ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين، لا يبالون في المساكين والضعفة، فلا يطعمونهم مما عندهم ولا يبالون بشيء من هذا القبيل، ما عندهم شيء من هذا أبدا، وأنانيون رأسماليون كهيئة الغرب وحالهم، ما عندهم شيء من إلا المساومة والمعاوضة بشيء مقابل، أما الأجر والثواب فقل أن تجده فيهم. قالوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يطعمهم ربهم الذي خلقهم يعطيه، بنوع من الكبر والشح والبخل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآيات أوردها المؤلف لما فيها من أمر في ملاحظة هؤلاء هذا النوع من الضعفة والمساكين، وما في الآيات الأخرى من التهديد والوعيد في من لم يبالي بحال هؤلاء. نعم، هو العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد تكون الآيات نزلت في شأن هؤلاء الكفرة لكن معناها قد يتناول، مثل ما قلنا يعني من تساهل من المسلمين في معاملة هؤلاء اليتامى والمساكين فقد تلبس واتصف بصفات المكذبين بالدين، فهذا نوع من الوعيد الشديد في شأنه، يعني نوع في يعني وعيد شديد أن هذا الذي لا يبالي بالضعفة يعني يؤخذ منه أنه يكذب بالدين، يكذب بالدين، وما أدرك يوم الدين، هذا يوم الجزاء، فهو لا يؤمن بالحساب والعقاب والجنة والنار، أو أنه يعني قد يؤمن إذا كان مسلم مؤمن لكن في غفلة من هذا غافل عنه، لا يكذب يعني في أثناء تعامله مع هؤلاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يشترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا يعني الحديث حديث سعد رضي الله عنه، يخبر سعد بن أبي وقاص معروف أنه أحد 10 المبشرين المبشرين بالجنة، وأحد القادة العظماء القادة العسكريين في صدر الإسلام، وفضائله رضي الله عنه كثيرة. فيخبر عن حالتهم في أول الإسلام، يقول: كنا 6 نفر في أول ما أسلموا، هو وأبو بكر الصديق وعلي وبلال وابن مسعود وذلك الهذلي، الرجلان اللذان يقول لا أسميهما، قيل إنه علي وأبو بكر رضي الله عنهما، لكن أبو بكر وعلي لم يدخل في محاولة المشركين التجنب منهما، لأن لهما منزلة ومكانة، ومن أهل العلم بل قال كأنهم كذلك لا يريدون، حتى أبو بكر وعلي مع فضلهما وشرفهما في الجاهلية والإسلام ما يريدون أن يجالسوهما. وعلى كل حال سعد لضعفه، مع أنه شاب يعني في ذلك الوقت كان عمره ما بين 17 و18، وابن مسعود وذلك الهذلي وبلال بن رباح رضي الله عنه. فالمشركون قيل إنه أمية بن خلف هو الذي تصدر هذا الطلب وعرض هذا العرض على الرسول عليه السلام. فالرسول عليه السلام من حبه للخير وشفقته في نصرة الإسلام وتألف لهم، كأن نفسه حدثته أن يجعل للفقراء مكانة خاصة ما يختلطون بهؤلاء، حتى قيل إنهم عرضوا عليه يكون لهم يوم ولنا يوم، وتكتب بيننا وبينك كتاب، حتى إنه استدعى علي رضي الله عنه ليكتب هذا الكتاب بحيث يكون لهم يوم لا يجالسهم هؤلاء الفقراء. وقيل بل إنها كانت في أول الإسلام بعد الهجرة، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من زعماء القبائل الذين يرون أنفسهم، قالوا سلمان وبلال ونحوهم يزعجوننا بروائحهم، يلبسون ملابس الصوف، ما عندهم غيرها مساكين رضي الله عنهم، ما نريد أن نجالسهم، يكون لنا مجلس خاص ونحن نتصدر المجلس. فالرسول السلام حبا للخير كأن نفسه حدثته أن يستجيب لطلبهم، لا إهانة لهؤلاء رضي الله عنهم، لكن الله سبحانه وتعالى تدارك الأمر وعاتب الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث، كان يقول إذا لقي هؤلاء: مرحبا بالذين عاتبني فيهم ربي. وكان إذا جلس معهم أو جلسوا معه لا يقوم حتى يقومهم من شدة تواضعه لهم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى عندما صار هذا الهم منه عليه السلام وحديث النفس نزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا شأن الكفار، شأن الكفار. قوم نوح كانوا هكذا، قالوا أنؤمن لك واتبعك أراذلنا، يعني الضعفاء، فما يريدون يريدون أن يكون لهم مكانة ومنزلة خاصة، عندهم نوع من الكبرياء، وهذا الذي حاربه الإسلام. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبرياء لله سبحانه وتعالى. فمهما كان هذا المسلم من الغنى ومن الجاه والمنصب والعلم لا يجوز له أن يتكبر. فمن شأن المسلم أنه يجمع يعني بين أوصاف عند الكافر تقتضي الكبرياء، بينما المسلم تجده في غاية الغنى والثروة ومع ذلك متواضع لإخوانه، لا تكاد تميزه عن عامة الناس، أو عالما متميزا أو صاحب جاه ومنصب ما يغيره المنصب ولا الجاه. هذا شأن المسلم بخلاف الكافر أو المسلم الذي ابتلي فغيرته المناصب والأموال ونسي وصية الله له في أن يتواضع لإخوانه المساكين والضعفاء. نعم. وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. يا أخي تصغيرا. فهذا حديث أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أصحاب بيعة الرضوان، ممن تقدم إسلامهم وحسن إسلامهم وله مواقف رضي الله عنه، حتى إنه جاء في الحديث أنه لما كان يوم الفتح، فتح مكة، أقبل عائد وأبو سفيان، فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان. الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني التقديم، انظر هذا التقديم بالعبارة والكلام، لأن أبو سفيان أمير وزعيم وشيخ قبيلة كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى الحالة التي كانت، وعائد بن عمرو من عامة المسلمين، ومع أنه له مكانة ومنزلة وصاحب إنكار على أصحاب المنكرات، كما كان موقفه مع عبيد الله بن زياد لما أنكر عليه وقال له: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. وكان عبيد الله فيه نوع من الظلم والعتو، كان أميرا ليزيد بن معاوية، فكان فيه ظلم وغشامة، فأنكر عليه ونصحه عائد بن عمرو، لكنه لم يلتفت إلى مقالته. فعائد يخبر أن أبا سفيان قيل هذا في فترة الصلح بعد الحديبية، لم يسلم أبو سفيان بعد، لم يسلم، فجاء إلى المدينة لأمر ما، لغرض ما، لأنه كان بينهم وبين المسلمين صلح، ومقتضى الصلح أن الذاهب والجاي لا ينكر على أحد منهم. فجاء فمر بهؤلاء النفر سلمان وصهيب وبلال، فقالوا: ما أخذت سيوفنا من عدو الله أبي سفيان ما أخذها، يعني يتمنون أنهم وضعوا فيه السيف. فسمع أبو بكر هذه الكلمة ما أعجبته، يريد أن يتألف الرجل، هذا شيخ قبيلة، زعيم قبيلة، إذا أسلم أسلم معه المئات أو الألوف ونكفى شره. فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ منكرا عليهم، كأنه ندم وأوجس في نفسه شيء، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا أكد له ما حدث في نفسه، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم، وهؤلاء الذين يستضعفهم البعض، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأبو بكر شعر بنوع من الحزن، فبادر، ما أخذته العزة بالإذن، بادر إليهم معتذرا، فقال يا إخوته أغضبتكم؟ قالوا لا لا يا أخي. تصغير فيه نوع من التحبيب، يغفر الله لك. قيل إن أبا بكر نبه من أول من نبه إلى هذا التعبير، قال قولوا لا ويغفر الله لك، يأتون بالواو، قال حتى لا يكون دعاؤكم الذي تدعون لي يكون دعاء علي، لا تقولوا لا يغفر الله لك، بل قولوا لا ويغفر الله لك. فإذا هذا حال التعامل مع الضعفة في إزاء الآخرين الذين هم نوع من الزعامة والسلطة والجاه، لا يبالى به. فالسابقون للإسلام هم الأولى بالتقديم. ولذلك أبو سفيان له موقف آخر، جاء مرة يستأذن على عمر فحبس في الباب ما دخل، ودخل سلمان ودخل عدد من المستضعفين، قال سبحان الله يؤذن لهؤلاء ونحن لا؟ فقال له إما سهيل بن عمرو، قال يا أبا سفيان هؤلاء سبقون بالإسلام، ما هي مسألة يعني مخلفات الجاهلية انتهت، زعامات الجاهلية انتهت، ما في إلا زعامة بالإسلام. فهذا شأن هذا الدين، يربي في نفوس أتباعه التواضع، وهذه الأحكام والمعاني تقرر وتكرر وتصاغ بصيغ متعددة، مرة بصيغة قصة، ومرة بصيغة الأمر، ومرة بصيغة ما يترتب من أجر أو يعني وعيد لمن فرط وقصر، كله من أجل غرس هذه الصفات والفضائل في نفوسنا. فلنجتهد في تحري مثل هذه المعاني والفضائل، ونعامل من كان بين أيدينا من الضعفة من أبناء أو جيران أو أصحاب أو من عرض لك، اجتهد أن تعامله بما يليق به، وتكون متواضعا، ولا تغتر بما يكون من دنيا أو جاه أو منصب أو مال. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.